الذكريات للي فات من حكاية لحكايات. فكرتني وافتكرت وخيالي هناك بعدت واتخذت. فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة. فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة. وافتكرت سنين بعيدة بعيدة مش سعيدة واحنا في مصر الجديدة. الجيران من كل جانب كانوا أكثرهم أجانب. الجيران من كل جانب كانوا أكثرهم أجانب. إنجليز حالهم يغير والعجايب كنت حاسس إني أنا وأهل الأجانب. ذكريات ذكريات أدمى الشوارع والمصانع كلها قدام عيني أجنبية. كنت تلميذ في ابتدائي وأصدقائي يوم كده جم في شارع جنب بيتنا نطير طيارتنا اللي صنعنها بإيدينا. من أولاد هناك إنجليز من سننا بيطيروا هما كمان طيرتهم زينا طيرتهم زينا. طيرتنا وطيرتهم مرتين ما غادتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم. الولاد الخواجات بالضرب هات فينا ضربناهم برجلينا وايدينا وانتهينا. في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا. راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا. التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي الشويش راجل اوروبي انجليزي وشه احمر قال ايجيبشن. How dare you beat them? Don't you know them? دول حماية. حماية حماية حماية. ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير. ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير. احنا مين في بلدنا ولا فين فين؟ التقيت رد السؤال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال. ظلم وضلال ظلم وضلال. للي فات رجعتني رجعتني وفكرتني وفكرتني. الذكريات الذكريات الذكريات. أنا شفت العالم البريطاني بيدنس نسمة أوطاني. منظر حضرني وبكي مكاني خلاني كرهت اشوف تاني وفي عالمي داري الدمع هواني ازاي اوطاني الجبارة محكومة بقصر وبسفارة والكل دخيل فيها دارة وجيوش محتلة ومخمورة تنهب في بلدنا المأثورة ازاي ازاي ازاي ازاي وازاي في اللب وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد اخويا فأراضيها بنرابيها وازاي في اللب وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد اخويا فأراضيها بنرابيها وحبيبته خطبته منساش لو عدتها وكلامها لصورته ازاي يا حبيبي ازاي غش ازاي بتلا حب ايديك قتلوك قتلوك ازاي يا حبيبي ازاي غش ازاي بتلا حب ايديك قتلوك أسلحة فدانة وخطرانة غشينا حكامنا ودسوها أسلحة فدانة وخطرانة غشينا حكامنا ودسوها ليه ليه تجروا فيها وقتلونا بيها ليلة رهيبة والريح بتصفر وتزوم ولا بين نجوم القاهرة الساحرة الساحرة ازاي ازاي بقت الطوفان كل حد خان ولحم ونيران وصراخ وعذاب وخراب ودمار بتاكلها النار النار القاهرة الساحرة القاهرة الساحرة ازاي ازاي ازاي والنيران النيران صبحت رماد واللهب في قلوبنا قاد رغم السكون كان الغضب الغضب بركان بيولي بيولي في العيون كل العيون وصحيت على ثورة بترج الدنيا وصحيت على ثورة بترج الدنيا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا قوم ارفع راسك قوم قوم واشبع حرية قوم قوم قوم ارفع راسك قوم قوم قوم واشبع حرية وانت في صمتك مرغم وانت في حبك مكره، كنت في صمتك مرغم، كنت في حبك مكره. والله زمن يا سلاحي، الله اكبر، اشتقت لك في كفاحي، الله اكبر، ان تقول انا صاحي، الله اكبر. على طول الذكريات واللي فات من حكايه لحكايات، بقيت لطفولة أولادي وبقيت أتصور أحفادي بتغني وبتنادي بكرامة وسلامة، هنا وطن الحرية، هنا حصن القومية القومية العربية. أحرر في بلدنا في دنيتنا، ولا فيش بثمانة اللي رأيتنا، أحرار ونحب الحرية لبلدنا والكل الدنيا والكل الأمة العربية. أحرر في بلدنا.